بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نودع عاما ونستقبل عاما آخر، وكله من عمرنا أيها المستمع الكريم. فماذا قدمنا في عام مضى وماذا أعددنا لعام آت؟ نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ما مضى، وأن تكتبنا فيما هو آت في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المستمع الكريم، لقاؤنا وإياك لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ونبدأ اللقاء بتلاوة مباركة من سورتي المزمل والمدثر، تلاوة الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وأنا

تذكر كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء وأهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم.